كلامهم أحد خلال الله وإياكم حتى الذي توقفوا لك وتكلمنا كثيرا أستاذ الحد وقلنا أن الحد عبادة عظيمة من العبادات وقلنا أنه واجب على التراخي واجب على قلنا فيها خلاف بين الفقهاء منهم من يرى الوجوب على التراخي منهم من يرى على الفور وذهب أغلب العلم أن الحج واجب على الفور يعني تقدم الزواج أم الحج؟ لا الزواج تقدم جهاز البنت أم الزواج مقدم؟ جهاز البنت أم الحج مقدم الحج؟ لماذا؟ لأن الحج فرض ركن أركان الإسلام كأن قلت صلي سأصلي صلي صلي لا تقول أجل الصلاة صوم رمضان جاء الشهر وأنت صحيح معافى صوم رمضان لا تؤخره طيب عندك صحة وجاء المال لا تؤخر حج البيت لعلك تموت كل ذلك ليس من الواجبات وليس من الأركان ركز فزواج البنت ليس من الأركان الواجبة وزواجك أنت ليس نقيما واجبات أقول ذلك أبدا الحج للأب يستدين يمضي على أوراق بهلال من 300,000 جنيه عشان يجهز البيت ويطير له حي ويموت ولسه البيت ما تتغسلش ما حج البيت اقعد يا عم عايز تجوزها اه جهز هاخدها اه جهز جهز الشقه فرقه تعالى شيء ايه معاك ليه؟ عندك شقه؟ اقرا شقه يا عم ملكش وقت لك كام شويه تفرج خدت ايه؟ هات عفش العفش ده يكون بالبيت هات مش عايز ده لكن الدم ده صح ده يرضي ربنا مش عايزين ده مطح اه ما معك من القران يا عم هتلاقي يا عم محبس ادي المطح مش الامور هو بقى ما تضيقش عليه هو بقى جاهز اللي جاهز الله غساله وبجاز شويه سجاد كرت شويه ستاير مش هشرب امور مش هو مش ده فقر يعني الفرح مش في الجامع يعني فتح الجامع هنا اهو في اوقات القران وهي تقعد وتقعد وتقعد بس الموضوع عدي يا ليلى صح ولا ايه؟ عدي ليه؟ اللي عايز ايه؟ عايز يمشي لكن عايز بقى يتفشخر يجيب لي 50 عربيه وقفلت من البيت ايوه وحمل يا رجاله يلا حملوا يا رجاله تي تي تي تي تي 50 عربيه معديين ازاي من ده؟ ازاي بنت فلان؟ وبعدين خدنا ايه؟ مضرب كمبيالات يلا هو ست بقى وحج البيت بني الاسلام على اخر واحد معالس استطاعه ايه استطاعه ماديه و بدنيه صح تتفضل توفر معاك البدن والمال حد البيت خلص البيت هجوز البيت خلص البيت هجوز البيت خلص البيت هجوز الست استغفر الله توبه الله يهديك يا عبد الله رب انت في مشاكل انت اقول لكم بس تعاقدين معاك انجز يا عم الشيخ خلص مش عارف حج الحج واجب على الفور على ايه يعني ايه؟ توفر الفلوس الجروش قوه بدنيه يطلع حج البيت والحمد لله الان بفضل من الله ونعمه الواحد سبحان الله ربنا كريم يعلم ان فينا غلابه كريم فجعل هناك ابوابا من خلف الترابيزه لحج البيت الحمد لله ده نعمه ربنا دي الله نعمه نعمه ربنا الحمد لله لان لو اشتغلت رسمي نص مليون نص مليون النهارده ريال دخل 20 جنيه يعني نص مليون جنيه شغال جدا ما فيش حاجه فجعل سبحان الله يعني جعل وجعل الانظمه نفسها تتعاون في ذلك يعني بتقول لك تعال خش كده كده هو بيقول لك يلا هسهل لك ايه رايك يعني العام الماضي العام الماضي ده كان بس فقط في عزيزيه اللي هي مكان المناسك يعني موقع المناسك نفسه اللي فيه مناسك الجمرات وكده اسمها العزيزيه حته كبيره جدا جدا خلاص تدخل كده اول تخشها كده بس انت في شارع شبرا في المسك العتبه كلها مصر 2 مليون 2 مليون تاشيره وماله كده 2 مليون مصري داخلين كده سالك قوي خلين انا بقول لك انا صح رحم ربنا بدا يدفع 1 مليون فعلا 100000 وحيد حج البيت وخلص نفسه هم عارفين شايفين يا رجل هم شايفين وهم ذلك هو خش البلد يصرف شويه ريالات دي ينفعنا هو سلكاوي بس عد عد اللي يدفش بقى يدفش لكن هناك باب للحاج ربنا ليه؟ بص ليه؟ لمن استطاع اليه سبيل ده سبيل سبل ده مليان سبل لما كل واحد ليه سبيل ربنا حاطه له يخلص دين يعدي بيه فهمت ازاي؟ يشوف زياره ولا ايه؟ في بعض الناس بيروح رمضان ما بيجيش يقول لك انا قاعد مش ماشي الله وناس قرايب في السن عندهم 50 60 70 سنه بتوع رمضان مش ماشي يا حاج يمسكوني انا قاعد والله انا اروح اقعد في الحرم هاي اقعد في الحرم ثلاث شهور في الحرم قاعدين قاعدين تخيل كده معهم ال ده الجبنه والقلاقيش والحاجات دي كلها وقاعدين في الحرم قاعدين اغلب نص الحرم مصريين كلهم هو مصريين يموتوا في الحرم اصلا ربنا يحفظهم يا رب اقول يبقى الحج واجب من ايه؟ على الفور ليه هناك سبل يسرها الله لنا لحج البلد هتمشي مع الانظمه ما انتش حاجه البلد خالص قلت لك هو نص مليون مين معاه نص مليون؟ عشان يحج يا اخي هناك طرق ملتويه حكمها الشرعي حلال حلال حلال التلفزيون مخالفه ولي الامر لا يجوز تاني يا ابني التلفزيون هنا حلال حلال الحد من القيامه حلال مش اللي عندك خلاص لان الاصل مفيش حدود اصلا لو درست مساله من اصلها ليس عندنا في الاسلام حاجه اسمها حدود مفيش حاجه اسمها جواز اصلا ايه جواز مفيش جواز ما هو الكلام ده انا اخش كده بلد المسلمين واخش المسلمين بلدي لكن الذي فعل هذه هو اليهود جابوا حته قماشه وجابوا ايه علبه لوان حط كل كل حته لون لون لون لون تعالى المسلمين اختار لون ده كله لون قاتل من اجل اللون عادي من اجل اللون توالي من اجل اللون تحب من اجل اللون فانا عالمي اسود احمر ابيض يبقى انا بقى ايه بلدي مصر انا مصري وانت انت كويتي انت عراقي انت اردني انت مغربي هو حتى وضعوها جعلوها في الكره في الخبز تفرقوا الامم ومزقوا الشعوب والشباب فكلها كلها ايه بقت خربانه لو جيت المسألة التأصيلها العلمي أصلاً إن هي أصلاً إيه؟ مش اسمها إيه؟ حدود بلد كلها بلد مسلمين الجزيرة كلها واحدة بلد واحدة صح لها إيه؟ أمة إيه؟ واحدة وهكذا إذا هنا الحج إيه واجب على إيه؟ عرفناه خلاص فهمناه إذا في خلاف إيه؟ منه من قال واجب على التراخي يعني خد راحتك بس تموت وقت الحج طب لو أنت ما معك الفلوس الفلوس الدراهم ومعك القوة البدنية ما حجتش تأثم بس تفهم مشكلة حديث الصحيح قال مت من شدة يهوديا أو نصرانيا يا رب سلم حديث خطير جدا أن امتلك المؤمن ماديا والبدنيا ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قال مت هتموت إن شئت اختار لك واحد من الاثنين يا رسول الله مسلم لا يهودي أو نصرانيا لأنك لم تستكمل أركان الاسلام خيبت يا شباب سعادتك الان اعمل لك جمعيه وخلص امورك وسلك لو خلاص كده قبل ما يقفش السلكه ضيقوه الله يمسي السلكه ويرضى المسلمين كلهم امين كلهم امين الله يمسي السلكه على المسلمين يا رب جعلهم موفقين يا رب افتح لهم الطرق جميعا يا رب اللهم امين امين ادخل لك طرفه من الطوف مش عارف هينفع ولا لا عامل شيء كويس هحولها بس هي طرفه انا هقولها لكم حصلت قدامي يعني بس انا هقولها لكم بس ايه يعني من ضمن هي حقيقيه مش كده ده حقيقي بس طرفه يعني بضحكوا شويه عشان الدرس الحج ده عايز شويه ايه يفكوا شويه عندي لسه مقرن قارن ها ومفرد احنا كده داخله بعضها ايه القارن ده؟ فانت عايز تمتع مش عشان دي ضحك شويه واحد كده واحد راح ايه نزل جدة هو وهم ثلاثة ماشي ثلاثة نزلوا جدة طلع بيركبوا من جيمس جيمس عارف جيمس؟ تاخد أربع خمس سكاب كده المركب قال لهم هنعدي على اكمنه في كمين تقيل قوي، لما نعدي عليه اوعى تقول احنا حج هنروح في داهيه، هتمسكوا تضحلوا على مصر. امال ايه؟ قول لهم رايحين الطائف نتفسح. ماشي، الجواز في زياره بس داخل مكه، او انت داخل مكه بس في لفه كده عند قبل مكه في كمين دخلك يمين على الطائف، فده كمين يعني شديد. وقال لي في شو احرام معي احرام لو مش تصريح يرحلوه. فطبعا ده من الغلابه، الاب والام والوالد مشوا حركوا من اربع عربيات، حركت العربيات الحمد لله ومشوا عدوا الاماكن كلها جوه عند الكمين ده. اتفقوا على ايه؟ مع السواق ايه؟ زي ما اتفقنا. اوعى يا حاج. قال ماشي يا حاج. ماشي يا حاج. راح الظابط وقف كده قال ادي الجوازات، لما الجوازات كلها بص فيها وين يا حاج؟ أنا الطائف. الطائف. الطائف يا حاج. الطائف. أهل الطائف. كل الطائف بس. الطائف. زي ما اتفق. فشم ريحة. مش إيه؟ مش حلوة في الجيمس. افتح الشنطة. افتح الشنطة. لا ورا إيه؟ ريحة إيه الريحة الجامدة أوي دي؟ وده ليه؟ يا لهوي. مش قلت لك ياما ما ينفعش الفسيخ عند الكعبة؟ اللي هو بيسمع مين بالظبط؟ قال له ايه؟ اي والله قال لها ما ينفعش فسيخ عند الكعبه كده، فيها فسيخ ملوحه ما ينفعش فسيخ عند الكعبه. قال له انت رايح الكعبه؟ انت رايح الكعبه؟ خد خد اتفضل عد روح حجه. يعني اصل هو بيسال الواد مش قصده حاجه، الواد بيقول كده ان ايه؟ عايز يقول لابويا ان ما ينفعش ناكل فسيخ عند الكعبه غير الكعبه. هو سمع كلمه الكعبه قال له مين؟ هتحج يعني حج خلاص ما عنديش مشكله. فيه القصه وضحك وعدت. بشوف الناس شكلها ايه ده حيل، هو عارف عبد عم حيج مش كده. فقلنا ان الحج واجب على الفور، او ربنا بيكرمك اخد على ايه؟ على بيت الله الحرام. طيب ده بنزل ايه الوجوب. ثم قلنا ان عندنا اسمها ايه، عندنا اشهر الاحرام او الحرم او اشهر الحج، زماني وايه ومكاني. الزمن اللي هنحج فيه، المكاني اللي هو ايه هنحرم منه. الزماني بقى حد يعرفه اشهر الحج؟ ايه هي؟ ايه اللي عايز يحج 30 فروح حج في رمضان؟ طب في مقوله خاطئه عند الناس بيسموا اللي يعمل عمره في رمضان انه حج، ده مش حج. من حج في من عمل معنى اعتمر في رمضان فكانما حج مع رسول الله، ياخذ اجر الحج مع الرسول. اجر هل يسقط عنه الحج؟ يسقط عنه الحج. اسم حج؟ يا حج جاي من حج. لا عم عمره مش حج. اسمها عمره. لكن عمره رمضان غير اي ايه؟ طيب السنه متى نعتمر؟ السنه ان تعتمر في ذي القعده. فان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما اعتمر الا اربع عمرات في ذي القعده. يعني من اراد ان يوافق السنه في العمره يعتمر امتى؟ هو ذو القعده، هذا اصاب السنه. طيب يبدا الحج من وقفه عيد الفطر. اول مغرب ما ياذن يوم الوقفه. والوقفه المغرب اذن دخل يوم الايه؟ العيد، ليله العيد. من هنا بقى صلي المغرب ويوم الحج. تلبس الحوله لبيك اللهم معاك. حج اتمتع به عمر في الحج. يبدا الحج من اشهر الحج من اول شوال وذي القعده الى ذو الحج 10 ايه؟ 9 ايه؟ ذو الحج. يبقى ده ايه؟ اشهر الحج. طب ده اسمه الايه؟ الميقات الايه؟ الزماني. الميقات المكاني. المكان هتيجي منين؟ انا عشان اعدي اروح الكعبه ما ينفعش اعدي كده. لازم اعدي تعظيم سلام. لازم ابصر. تبصر في المطار؟ لا مش مطار. في مكان معين تقف عنده وتهن بالايه؟ بالنسك. لازم تقف عنده تخلع هدومك، يبقى هدوم ثانيه خالص، تلبس كفن ابيض، لازم كفن ابيض اسمه كفن ابيض. احرام اداء وازار. تقف في مكان معين وتقول كلام معين وتطير اغنيه معينه بلبس معين. لا تتخطى هذا المكان الا بذلك. اربع او خمس اماكن قبل الحرم، كل مكان بعيد عن الثاني بكيلومترات. اي حد جاي من اي حته في العالم ما ينفعش يخش على الكعبه اللي بيعمل هذه الاشياء يقف مكان معين يدي ستيبس معين يقول كلام معين ما يعديش بيعمل كده ليه؟ لانه داخل على الملك والملك هو الذي يقرر لك ماذا تلبس وماذا تقول وماذا تلبس الله لان الكعبه بيت الله في ارضه وبيته لا يدخله الا من اراد ما تفكر الناس كلها في التلفزيون دي لقيت الكعبه قدامك كده وملايين تخيل مزاجهم هم لا حبيبي دعوه من الله مفيش حد يدخل الحرم الا باذنه فهمت؟ اذا ما حدش زيك ابراهيم عمل ايه؟ ابراهيم وقف على جبل ابي قبيس جنب الكعبه كده في جبل كده تلاقيه هناك الكعبه عند المروه ضخم كده جبل وقف فوقه وقال ايها الناس ان الله بنى بيتا في الارض امركم ان تحجوا اليه فحجوا يا رب انا قلت هو هيسمعوا ازاي؟ فاسمع الله تعالى صوت ابراهيم في كل نسمه في ظهور في اصلاب الجبل كل البشر سمع واحد ما هيسمع الكلمه ويجي واحد هيسمعها ويكبر دماغه فهمت؟ فكل من ذهب يستجيب دائما وانت بيصوم في ايه؟ صوم بأليك طيب ان يقاتل ان يقاتل مكان مكان ايه؟ خلني في امنات اول شيء ميقات ذبح حليفة وميقات رابع وقرب المنازل ويلملم والصيد الكبير ودات عرق مختلف فيه اللي وقته سيدنا عمر في خلاف يعني لكن يوم الصعب عندنا عندنا ذو الحليفة بعدين رابع بعدين قرن المنازل بعدين تلملم ذات عرق ذات ايه؟ عرق كل واحد موجود في مكان تيجي عن طريقه تعدى على المكان ده تقعد تستحمى فيه تغتسل تنظف نفسك تلبس الكفن او الاحرام تلاقي ساعتك بقى ايه؟ تلبي وتقول تلبيه معايا عشان تروح على الكعبه. طيب الان رحت عند المقام بتاعي نعم استنى ايه؟ ينفع شيخ احج من فلوس دي؟ يعني ينفع اعمل جمعيه وحج؟ اه ينفع. شكرا. كان معك شيخ مقوم مكاننا. يعني مثلا الان داخل جمعيه فهوضع الاول. على ما تخلص خدنا سنتين ثلاثه او سنتين. ينفع اخد الاولاني واقدم وحج؟ طيب هل انت عندك في حياتك مال لو انت ساعتك مت نبيعه ونجيب له فلوس الناس؟ اه حج. طب عندكش؟ لا عندكش. ليه؟ انت لو مت الان الفلوس دي ما هتسدها. بقى دين في رقبتك ما ينفعش. كده سقط ايه؟ سقط ايه؟ سقط عنك. المراه يا شيخ نعم حج حج مشكله. بس جوزها مايت ما عندهاش اولاد ما عادش حد يروح معاه الا انا بقى وايه المشكله؟ ايه؟ اختلف الفقهاء في هذه المساله على اقوال. ومما اخذ انا به شخصيا في هذه المساله ان المراه تحج حج الفريضه مع الصحبه الامنه. يعني الشركه بتعمل ايه؟ تاخذ الجواز وتمسك الطيران تعكس مناسك تجيبها تاني لحد البيت لحد المطار صح؟ ولا ايه؟ يجوز انها صحبه ايه؟ صحبه امنه بس مش شرط حج الايه؟ الفريضه. لكن النافله لا لازم بحر. لان الفرق ان الفرض ايه؟ واضح معاك طب ما عادش حد يطلع معاها نعادة لا حج البيت معاك المال خلاص ونسكت عنك حول الموضوع انت حجت البيت. هي ماشي يعني ما دام صحبه ايه؟ امنه. القول الثاني لا يجوز لا امنه ولا غير امنه ولا حتى ايه كده معاش راجل ما ينفعش. وهذا قول قوي لكن احنا ايه الحمد لله ما دام الموت يسرت بقى في مطار بيطلع توقيت معين وجروبات تطلع وانظمه مترتبه ده كله لا المره ايه ما فيش عليك خوف تطلع لو كده سرت. طيب ماشي بقى الدين ينفع لو في معاك حاجه ايه مكانه قلنا من شويه قال ينفع حاجه كده اه ينفع كله ينفع ان شاء الله مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش اثم مفيش اثم واحد كله جائز. طيب أقوله أن النقاط المكاني هنا ذو الحليفة في المدينة. ده بقى الرسول أحرى منه بالحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ذو الحليفة. يروح المدينة يحرم عيادة عليه يحرم منه. وهذا الوادي وهذا النقاط الوحيد المقدس. عندنا كم وادي كده؟ كم نقاط؟ خمسة. أولهم ذو الحليفة اللي عند المدينة. بينه وبين المدينة 13 كيلو. الوادي ده وادي مبارك. نزل جبريل وقال يا محمد صل في هذا الوادي المقدس فقل حجة في عمرة. يعني حج إيه؟ دخل الحج في الإيه؟ قلهم في النهار. لأن الحج متمتعا ولا مفردا. إن أفضل حج هو الإيه؟ المتمتع. طب ليه حج مش متمتع؟ لأنه ساق الناس صلى الله عليه وسلم. خلاص. خلاها حج في عمرة. فجبريل نزل له صلي هنا هذا الوادي المقدس المبارك. لأن هذا الوادي مر به سبعون نبي من الأنبياء. ذو الحليفة ده اللي في المدينة. تمام كده؟ يبقى الوادي المقدس هو ايه؟ ذو الحليفة. يسموه الآن أبيار ايه؟ أبيار عادي. لكن صح ايه؟ ذو الحليفة. يروح هناك الحجاج يقعدوا يغتسلوا ينظف نفسه يعوص ريحة يلبس الإحرام يعوص ريحة ويركب السيارة ويمشي. ليه؟ هو قبل يقول لبيك اللهم عمرة أو حج يحط ريحة. ولما يحلق يحط ريحة. يبقى إمتى ايه؟ يبقى يتعطر قبل إحرامه وبعد إيه؟ تحلله. فهمت إزاي؟ أنت من يقعد تستحمى تحط برفان أو ريحة مش إحرام. أول ما تقول لبيك بعدها بقى أحرم عليك. لا خطبة ولا زواج ولا صيد ولا تحط حاجة مش تحلل شعرك ولا ظوافرك ولا أي شيء. تخبط إيه؟ في ذمة الله خالص. أنت بقيت حاجة تانية خالص. إزاي أنت مت ساعتها إذا مت من هذه اللحظة ما تحرس مثلاً ومت في الطريق فأنت تموت إيه؟ تبعث إيه مقيمة؟ تبعث ملبياً وإذا دفنوه كان غطى رأسك دي نوزك إيه بحرية؟ ما غطوش رأسك زي تلاقي في أيام في مصر الحج تلاقي كده الإمام الحرم بيصلى على 40 واحد كده وكل فرد 50 واحد ميتين تلاقي رأسهم كلها متعرية كده رأسهم مكشوفة كده هم قدامهم ميتين حاجة منظر غريب جداً خطير ليه؟ لأن ده مقتنع مات وهو محرم ما غطوش إيه؟ وشه لانه هيبقى عشان كمان ايه؟ يطلع قالوا ليه؟ لبيك اللهم لبيك سبحان الله كل واحد في حاله واحد يطلع افشل مع واحده الله العظيم امسك الله واحد افشله شم بشم ميت في الحمام واحد حقنا كده وين ميت في الحمام واحد واخدينه ميت سجد والتاني الميت كل واحد في حاله ده بقى ايه؟ معروف عالم كده من من منور كده ايه لبيك اللهم لبيك هذا وفي عكاب لا هذا مات محرما في الدنيا ضغط قلت ده ما تعبتش ان شاء الله انا بس مات على ايديا واحد محرم كان من باكستان مشي معايا من عند العرفه مشي لحد مزدلفه 5 كيلو كان يوم ممطر راجل كبير بتاع 70 75 سنه خدته ونجشته كده مشيت بيه لحد وصلنا المزدلفه راح المزدلفه نزل مطر شديد جه قاعد على الارض حطيته كده وقعد يتشاهد وهو ميت اه بقى ساعه منين؟ ساعه منين نجيبه؟ ده انت عندك ملايين حواليك ملايين حواليك تيجي تسافر تاني لحد الفجر راح صاحبك ميت كده وظبطناه زي الكشف قلت يا عم ده وقف عرفه ومات مربيا والزلفة يعني وقف عرفة والحج ايه؟ حج تم خلاص تم حج قلت له يا بختك مش معنى انا كنت ممكن نبدل ممكن نبدل مش مزاجك بتوفيق الله يعني يبقى هنا نقول هنا ان الحج عايز شغل عايز تركيز عايز امنيات عايز تفهم ان الحج ده له مكان عند الله اول ما يلبي الله قلبك اللهم عمره لا في زين مثل الله خلاص يتعرض طيب ذو الحليفة وادي ايه مبارك وادي مقدس طيب اثنين رابع بتاع مصر تنزل كده او تنكد على الاردن تعمل ايه من رابع بتاع مصر وايه وسوريا الشام الاردن ماشي بتاع نحن طيب بتوع اليمن جاي من اليمن يلملم اسمه ايه؟ يقعد ايه؟ يلملم. طيب واحد جاي من العراق لازم يعدي على دافع العراق. جاي من نجد من الرياض يعدي على ذلك يعدي على السير الكبير او يسمى قرن المنازل اللي عنده سيدنا محمد لما جري وراه وحلبوه بالحجاره فراح في المكان ده قعد وجاله ملك الجبال وقصر القصه فيها دي. هو المكان ده اسمه السيل الكبير او قرن المنازل باسمه اللي جاي من الرياض لازم يعدي عليه يحلب من هناك. حفظتوا حفظتوا الاماكن كده؟ اذا عندي ميقات زماني وميقات اي مكان. ما الزماني؟ من شوال الى تسعة ايه؟ ليه ما قلناش 10 ذي الحجة؟ ليه ما قلناش بعرفة ما قلناش حج؟ صح ده يجي بحج وايه؟ الحج عرفة، اللي وقف بعرفة تم حج، وقفش بعرفة ما قلناش حج السنة الجاية. طب عرفة بقى ده واحد مثلا جه متأخر مقدار الوقوف قد ايه؟ ساعتين مش هتعرف في شرح الحج بس كده ايه؟ اديكم على المشي كده على المشي كده سريعا على المشي كده اللي ده وقفه اقول لك لما اللي بروح عرفه عرفه ده ليه كمان وقت ليه مكان محاط بصور وانت جواه انت جوا عرفه تطلع ورا انت مش عرفه مش حد برضه لان تخش جوا الصور ده هو عرفه مش جبل هو عرفه جبل صغير اسمه الرحمه لكن مكان كبير قد الهجيره دي كده 10 كيلو كبير مسطح مش هضبه اسفلت زي بالظبط لازم بالظبط بالظبط حته جبليه قد كده اسمها الرقم في النص والباقي كله متسفلت عليه شجره اشجار وخيام كل ده هو من رحمه ربنا بينا خلي بالك كله على الجبل ده هتقف 10 مليون على الجبل تيجي زي كده لكن الناس سلم بايديه صلى الله عليه وسلم بهذه امي مشي هتروح هناك هيلاقي ترسيم النبي موجود تسلم بحجارته اللي عملها حط كده مكان هنا لكن هنا لف وحطها بريد صلى الله عليه وسلم بديل عشان الامه ما لو الناس كلها هو عارف الامه كتيره هيجي 10 مليون يحجوا دول بقى هو فين ده هو الجبل بس مستحيل فقال لك ها هنا موقف وعرف كلها موقف فعملوا لها ايه الطار صار اصفر كده كل اللي جواه جوه عرفه واللي بقى بره عرفه تركز الحته دي طيب ماشي جوه عرفه بقى ده المكان الزمان بقى يبدا الوقوف بعرفه ركز معايا من الظهر اليوم التاسع الى فجر يوم عشرة ايه ده كل ده هذا رحمه من الله يا سبحانك الله يتجلى بعد عصر يوم التسعة يعني يوم افترق الله تعالى ينزل لسماء الدنيا يتجلى للحجاج ويضع كنفه على الحجاج بعد العصر في اخر ساعه من اليوم من الليل لا اخر ساعه بعد العصر او النهار خلاص ثم تعالى انتهى التجلي لاذن المغرب جل وعلا من المغرب لحد الفجر لو جيت اي وقت متاخر وقفت خمس دقائق تم حجك شوف تفسير الاسلام يا اخي يا اخي شوف الاسلام يا اخي والله انا حصل معايا واحد يعني بحكي القصه دي ليه؟ اشوف قمه تيسير الشريعه على المسلمين الدين كله تيسير كله تيسير احنا ماشيو لا تعالى في اي وقت بالليل خش اقعد خمس دقايق يا رب اغفر لي واطلع من مزدلفه تم حج كل بساطه بكل بساطه مش كل بساطه من وقف بعرفه ساعه حديث بالليل والساعه اللي هي ايه؟ اللي خمس دقايق مش ست دقايق من وقف بعرفه ساعه بالليل او نهار فقد تم حجه الله الله الله ايه التفسير ده؟ بنت من البلد عندها بتاع 24 سنه ناوي تهج وراحت الحج كل حاجة خلت رقم تليفوني اتصل بيه عشان الفتاوى رجلت على الباص بتاعها الباص بتاعها مسكوه مسكوه قبل الدخول عرفة امتى بقى؟ 8 الصبح خدوه مقدوم الحبس حبسه ماشي؟ طيب المغرب طلعوه يوم عرفة ليه؟ المغرب البنت ما تسكتش شيخ نعم انا طلعت من الحبس احمل ايه؟ تركيب تاكسي تعالى روح عرفه معنا في مزدلفه مش سهله بيتركب تاكسي شباب 24 سنه راكب التاكس ومشي بيها وروح عند عرفه الكريم السكرتاني نفس الكريم مش التصريح مش تصريح يلا معانا اه يلا خلونا نرجع. ايه مسكت ثاني يا شيخ تسيبني في حالي بقى تسيبني في حالي بقى حد صلاتك عليا لا لا عادي يعني يعني انا بقولش تشوف الايمان شكله الايمان والشغف شكله ايه. البنت رجعت تحت اسمها الشميسي رحت هناك بالظبط شافها كده صغيره قال انت قالت كل شويه تمسكوني قال لا تمشي يلا امشي. البنت خدت التاكسي تاني تاني مره تخيل تاني مره 500 جنيه التاكسي قلت له وديني الاقي حاجه بنت قالت له وديني اعرفها هوديك زي بنت قالت له وديني تعيط له قال كده يلا بينا. البنت دخلت عرفه قبل الفجر بنص ساعه بنص ساعه قاعد يلف الجبال كلها عشان يدخلها وتعيط ودخلها وتلف التليفون قلت لها ايه دي بس مش كلمت السواق بتاع التاكسي حضرتك دخلها مسجوب عرفه خمس دقايق وهدا مزلفه قال حاضر بس هاخد زياده قلت له هاخد زياده هدفع لك بس دخلها عرفه خمس دقايق وصل قبل الفجر بيأذن 30 دقيقه دخل جوه وقفت 10 دقايق تدعي رجب ثاني قال لا مش هوديك انا مزلفه ايه انا همشي سابها ومشي مشي شجاع 5 كيلو ونص انا عارفه انه مزلف على رجلينا حد ما جات لي عند البتاع اللي هي عند المخيف صحيح ده ده ريحه عزاله بنت قلت لا ده حج انا موت نفسي شفت الايمان بيعمل ايه بنت ايمان اه مش لا ايمان قوي تبارك الله اذا رحمه ربنا اللي خلى القصه دي ايه لحد سنه فجر ايه طب ليه كلهم بيمشوا بيمشوا المغرب هما بيقفل المغرب النفع المغرب اذا نزل المغرب كل يطلع منزلف ده الوجوب لكن حد جاي بالطياره وطالع يعني في محصل ايه يقول لك ايه انا حج مفرد يعني حج مفرد يعني ايه سيدنا شعار كده مفرد ان هو انت مش هتعمل تمتع تطلع من البيت هنا يوم عرفه يوم ايه يوم عرفه ازاي شيء انا بقول لك اهو يطلع يوم عرفه والعصر كمان لو عايز العصر يوم عرفه العصر تطلع روح حج تطلع الحرم تطلع من هنا بالطياره حاجز بقى طياره بالطيران تنزل تطلع الحرم بسرعه طوف القدوم جاري بأي عربية تخش عرفة في نص الليل وقف قول كلمتين دعوة ربك في اللي يا رب ويطلع مزدلف كده تحديت بكل بساطة بكل بساطة حد مفرد مش متمتع محلين بس القضية اللي يعرف اللي يعرف الأحكام دي وهي مش جاية عايز أحكام تعلم دلوقتي ليه؟ عشان تيسر على الناس بيحصل كتير جدا على فكرة كتير جدا بيحصل الناس يعني مضغوطة مضغوطة جدا ومضطر مضطر إن يطلع مش ليه طيران خالص يقدر يطلع طيارة يوم يوم عرفة المغرب طب الحلال زي دي نقول له بسرعه انزل بسرعه من الطياره خد تاكسي سريع على الحرم طوف القدوم سبع اشواط فقط سبع ايه فقط ويجري بسرعه على عرفه ادخل عرفه قبل الفجر ما ينزل وقف خمس دقايق والله مغفر لي ويطلع منه كده تحديد طب انا ما تنجش كم الحج ايه ده الاسلام ده الشريعه ده العلم الشرعي اللي فتح لك الايه الطرق على الناس تفهمها. ميقات ايه؟ ميقات مكان هنا في الحليفه ثم غسيل الكبير صح؟ طب سؤال اول بتاع مين؟ صادق بتاع مين؟ رابع بتاع مين؟ رابع مصر والشام. طب يا لبلب اليمن ولا اليمن؟ شيخ طب ده ده عرق اه قاضي المنازل او غسيل الكبير نجد جاي منين؟ من نجد فهمت كده هلال يا قاضي الشيطان خلاص كده؟ عرفنا كده المواقيت المكانية لدين مش مش مش مش مش مش دين مش ان شاء الله الحمد لله اخذنا من كنت الزمان كنت المكان طب النسك بقى عايز ادخل في النسك النسك بقى انا هحج ايه؟ ربنا اداني ثلاث خيارات احج بيهم اما تحج عايز تعمل متنتر او مقارن او مفرد انت دكتور يا اما متمتع يا اما تختار لك واحد مش عايز نحج وخلاص لا لذلك احنا عندنا مشكله كبيره جدا ما هي المشكله هذه ما هي ان الناس تعرف كل الاحكام الا احكام الحج ولا عارف حاجه تسلم ولا كنت بعيد ولا قريب شيء سلام ولا كنت في واي فاي لا تزعلش والله اه ايه المشكله عندي واي فاي ودهم في نخش شاشة عرضة وبيبقى بيتفضل القرارات المصرية مش المسلسة بدوش هو ابتدى المسلسل هو أنا ما أعذرش الكلمة بجد هو ابتدى المسلسل مش عايز حلقة فوتو سائل هو في إفطار وفي مفتوح ولا في طرق يسعى وكل حاجة تسير فيها لأنها فيها مولات بتبيعها وصف دمها تقولوا فيها فكده فين دي؟ لو عدا السبب يسعى عن كل شيء أهم شيء رحمه النصف خذوا عني مناسككم ما تسألش عني يا عم الشيخ يقول خلاص والشيخ لما يدوم منه زي واحد كان معاه شخصية قلت له اوعى تسير مش دعوة بيك قال لي حاضر أول ما دخلنا الحرم استنى بس سبحان الله ربنا اكرمني سبحان الله ورحت السفر بعد ما خلصت لقيته قلت له ايه؟ قال لي الحمد لله الحمد لله لفيت 14 مره في السفر والله بجد 14 مره 14 كيلو اصل مره كيلو نقطه يروح يروح مره ويجي مره يبقى سبعه اشواط وافكرها رايح جاي مره اهلك نفسه الزحام قلت له يجوز يجوز كده خدت كده خدت سبعه والسبعه كده ربنا ان شاء الله يشرك عليهم يشرك عليهم مش عارف هو مش عارف هو رايح جاي خلاص قال لك سبعه مش فاضي يبقى ايه رايح جاي واحد ربنا هيجوز ما تقلقش لكن ما ينفعش الجد المسلم مش الدرجات يعني ولا ايه انا بتكلم مع حد فهمني اعمل ايه ما اعملش ايه بس انا عاوز اسال كتير ليه؟ ليه دي عباده هل العباده تصح بالعلم الشرعي مش بالجد مش بالتأليف بالعلم انتوا قاعدين هنا النهارده ليه؟ مش عشان نلعب بنتفقه في ديني صح ولا ايه؟ مش لو انت ما حجيتش مش حد سألك سؤال جه قدامك توجهه ده اسمه نور من الله العلم ايه؟ العلم نور وكلنا نحتاج الى هذا النور وانت ما تعرفش نور انت مش هتفهم ماشي خلاص ما ينفعش فليس هناك عذر في هذا المجال بالجهل لماذا لا نعذر بالجهل؟ ان فيش مجال اقل الجهل اصلا الدنيا كلها هي مصحف كل مسجد فيه شيخ وهناك الحرم كله شيوخ كل مكان استفتاء قبل اي حاجه تعمل حاجه اسال اطوف كام شهور ومن اللي فين بقول ايه واسال تسال الدنيا وتسال الاخره هذا الاشكال فعندنا ثلاث انساك اسال متمتع قارئ مفرد سهله جدا ركز معايا مفرد ده حج بس قارن حج وعمل عمره دخلهم في بعض بص قارن دخل عمره في الايه في الحج متمتع عمل عمره وحج فصلوا عن بعض قول تاني متمتع فصل العمره عن الحج قارن دخل عمره في الحج مفرد حج بس ده لو قال بعد ده البشر مش دعوه يطلع قارن خصم الله مفرد تاني بقى تاني يبقى تبقى تاني سهل عليك المتمتع فصل العمره عن الحج القارن دخل عمره في الحج المفرد حج بس ما عملش ايه؟ ما عملش عمره النبي حج ايه؟ مثلا حج قارن دخل عمره في الحج وامر الامه ان تحج متمتعة المسلمين ليختار لهم افضل المسلمين والتمتع قال لو انا سبت الهد غيرتها ايه؟ عمره طيب قل بقى نسك يتعمل ازاي؟ ابدأه ازاي؟ ويمتى اذبح من اللي هيذبح هنا؟ من اللي هيذبح من اللي هيذبح الخوف؟ والدماء عندنا هناك قسمين عندنا الدماء الدماء قسمين دم وسم دم وجبران ودم غفران دم غفران ودم جبران دم جبران قال لما تغلط غلطه تبقى خوف الغلطه خروف مفيش غلطه هناك الغلطه ايه؟ خروف هات خروف شو جاز بقى ملايين او ودم الغفران انت بتطلع شيء من ايه؟ هدي الباب بالكعبه بتطلع شيء لله كده تتبعه اللي هو بقى اسمه هدي التمتع اللي عمل عمره لوحدها اسمه تمتع وحج لوحده وتمتع بينهما يلزمه ان يذبح خروف او جمل او بقره اسمه ليه؟ اسمه هديا بالغ الكعبه ليهدي للبيت خروف ويقتل بعد الحج لا ما يذبحش خروف بقى ولا بتاعه او يوكل حد يذبح له ينفع يذبح هنا؟ لا شيخ نعم رحت هناك لقيت الخروف بيتك ب 500 ريال وريال ب 2000 جنيه، عاطين رب يعني 10000 جنيه، ده لما رب جيت في البيت بس اكله يا ولاد نعم انا متمتع بحولي. لا يا اسطى ايه وين؟ هدي البالغه كعبه مش بالغه خالص. هنهزر عشان انا بالغ الايه؟ الكعبه. يبقى انت فين تروح مثل ايه؟ اذبحوا لي الخروف اللي عندكم. لا يجوز. طيب ينفع اذبح خروف من العيد؟ لله. يعني هتروح تذبح لك هذه بتاعك بتاع الحج وتقول لك اذبحوا لي عيد عندكم. ليه؟ لله. خير. هذا يجوز. ينفع. ماشي؟ القارن هيذبح المفرد مش هيذبح. طب المتمتع ده والقارن ده جعل حديد يعني ايه؟ هجيب 10000 جنيه ماشي يذبح خروف. ده انا قاعد في الحرم بالعافيه. دي يا دوب بص معيش حتى اجيب له سندوتش. يقول لك ايه؟ ما تقلقش في حاجه. والله اه قول عليه. تصوم 7 ايام هناك وثلاث ايام لما ترجع بيتك. يبقى يبقى حاجه مش حلو قوي. العشره لا العشره مش هناك. ما تقلقش. مش هنخلص يا حبيبي. هم 7 هناك ثلاثه فين؟ اذا رجع شفت الدنيا حلوه ازاي؟ الشريعه حلوه ازاي؟ كل ما ضاق الامر اتسع بنا. مش شعب اسلاميه الناس مش فاهمها. والله شفت ايه يا عم في تراب ايه؟ مش عارفين حاجه. الشرائح السنيه كده كل ما بوصل فيها لقيت ايه القاعده بتقول ايه؟ الامر اذا ضاق اتسع على طول. فدي حاجه اسمها خلاص على الناس خلاص ما تقدرش على الناس خلاص. قال لك افعل ولا حرج افعل ولا حرج اعمل. فالاصل في الشرائح الاسلاميه التسهيل على الناس اسمها الدين الايه؟ الدين الوسطي. الوسطي. لا جد ولا رخ. ماشي؟ طب احنا عندنا كده ايه؟ تمتع قارن هات مفرد. القارن هيعمل ايه؟ المفرد هيعمل ايه؟ المفرد هيعمل ايه؟ ان شاء الله تعالى يسلم معاك ايه؟ لا الا دين عبد الله. ان شاء الله تعالى ماشي؟ جزاكم الله خير. اللهم عجل الظالمين، اللهم انجي المؤمنين، اللهم انجي المؤمنين، اللهم انجي المؤمنين، اللهم قاتل الكفر من العين، اليهود المعصبين، يا عزيز الحكيم، اللهم اغفر لابائنا وفي امهاتنا، وغير الفقد علينا وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمعنا علمونا وجهونا برحمتك ارحم الراحمين، اللهم اغفر لابنائنا، واغفر لبناتنا، واغفر لاخواننا واخواتنا يا رب العالمين، اللهم اهد قلوبنا واشف صدورنا بالامانه وارزقنا جميعا ربنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزق السامعين والسامعات حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا جميعا حج بيت، وما ذلك على الله بعزيز، الله على كل شيء قدير، اللهم يسر لنا الرزق ان حج بيت، بس لنا الحج رزق ان حج بيت. يا رب العالمين اشفع لنا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا وبلغنا رمضان في صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية. وأعنا فيه على الصيام والقيام والتقدس. اللهم أعنا ووفقنا في الصوم على الصوم على الصوم في شعبان. اللهم وفقنا أن نصوم في شعبان. وطهر قلوبنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا.